بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية، فقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكل من اتخذ خليلا غير الرسول صلى الله عليه وسلم يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكن عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. فهذا حال هذين الخليلين المتخلين على خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة الموسومة بالتبوكية يوالي ذكر الأدلة على وجوب الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأوردها هنا هذه الآيات العظيمة من سورة الفرقان. قال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. سبيلا يوصل إلى رضوان الله والجنة باتباعه صلى الله عليه وسلم. يعض على يديه، لا على يد واحدة، وهذا إنما هو فعل النادم ندما شديدا، والمفجوع إنما هذا فعل المفجوع على حاله. يعض على يديه، الأصل أن هذا الفعل يتعدى بنفسه، تقول عض يديه، لكن تعديته بعلى هنا تفيد شدة هذا العض، لأن الندم والأسف والحسافة عظيمة شديدة. والآية على ظاهرها على الصحيح من كلام أهل العلم أنه يعض على يديه حقيقة، وهذا مسبب عن عظيم ندمه وأسفه حينما خسر كل شيء وأدرك ذلك، لكن حيث لا ينفعه الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا، كلمة أسف وتحسر، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. كلمة فلان استعملها العرب للكناية عن الأعلام، وهي تفيد الشياع التام، فتقال ويراد بها أو تصلح لأن تكون مرادا بها أي واحد من الناس. والمؤلف رحمه الله يقول إن الله سبحانه وتعالى فكنا بهذه الكلمة وهي لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع، كلمة فلان لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع. يقول كنا بها أو كنا عنه باسم فلان، إذ لكل متبوع لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. يعني أنه في الغالب أن يكون لكل ظالم ظلم نفسه خليل يضله، فكلمة فلان تصلح لكل من كانت هذه حاله، هو الذي أضله. والمشهور في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في عقبة ابن أبي معيط، إذ كانت له خلة عظيمة مع أبي بن خلف، فمال عقبة إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، مال إلى الإسلام، لكن أثر الخليل كان أشد وأعظم، فلم يزل به حتى ارتكس ورجع عن هذه الرغبة فضل واستمر على كفره عياذا بالله. كان قريبا من الهداية، كان قريبا من السعادة، كان قريبا من النجاة، كان قريبا من أن يكون من أعظم الناس قدرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أثر خليل كان عظيما فأضله والعياذ بالله. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا يدلك على خطر الخلة والصداقة والصحبة إذا لم تكن مبنية على أساس تقوى الله عز وجل. ولذا إذا أردت أن تعرف خليلك أهو خليل خير أم هو خليل شر، فانظر فيما يرغبك فيه أو يرغبك عنه. إن رأيته يرغبك في الخير، في القرآن، في السنة، في اتباع الدليل، في طاعة الله، فاعلم أنه خليل خير، وإنها نعمة الخلة، نعمة الخلة، هذه الخلة. أما إذا رأيته على الضد من ذلك فدعك منه، فإنه يخشى أن تكون حالك حال من أخبر الله عز وجل عنه، من يعض على يديه ألما وحسرة حينما يخسر الخسران المبين، والسبب خليله الذي أضله عن الحق. اللهم استعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تمنى القوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول، وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية، وبالله التوفيق. فقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. قوله تعالى: أفترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ذكر الصنفين المبطلين، أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها، والثاني المكذب بالحق. فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق، وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل، فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. ولهذا قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. نعم، الكفر كله عظيم وعذاب أهله غليظ، إلا أن بعض الكفر أشنع من بعض وبعضه أغلظ من بعض، وأسباب تفاوت الكفر ترجع إلى ثلاثة، فصلها ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين. أولا، العقيدة الكافرة نفسها، فبعض الكفر أغلظ من بعض، فإن من جحد الله عز وجل كحال الملاحدة لا شك أن كفره أعظم من كفر أهل الكتاب، أليس كذلك؟ ثانيا، يغلظ الكفر بحسب معاندة الحق، فكلما كان الكافر أشد عنادا للحق بعد ظهوره له فإن كفره أغلظ. ولذا كفر اليهود الذين كانوا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم أشد من كفر غيرهم بسبب عظيم عنادهم للحق بعد تجليه له. والسبب الثالث أن الكفر يغلظ بحسب ما يصاحبه من السعي في إطفاء نور الله والصد عن سبيل الله، وهو ما أشار إليه المؤلف هاهنا، وهذا الذي جاء فيه قول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. دل هذا على أن هذا الكفر يغلظ بحسب ما يصاحبه من السعي في الصد عن سبيل الله عز وجل. فأئمة الكفر الصادون عن سبيل الله، المعادون لأولياء الله، المعذبون للداعين إلى الله، لا شك أنهم أغلظوا كفرا من راهب يتعبد في صومعته على رأس جبل ولا يؤذي أحدا من المسلمين ولا يعارض دين الله، والكل في الكفر سواء، إلا أن الأمر ها هنا إنما هو في تفاوت بعض الكفر على بعض. المقصود أن المؤلف رحمه الله ينبه ها هنا إلى أن هذا الكفر الذي يكون إما من إنشاء الكذب وافترائه على الله، أو من جهة جحود الحق، إذا انضاف إليه الصد عن سبيل الله كانت الخسارة أشد، وكان الكفر أغلظ، وكان العذاب أعظم، نعوذ بالله من هذه الحال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب، كقوله: وللكافرين عذاب أليم، وقوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله، قالوا: ضلوا عنا، زالوا وفارقوا، وبطلت تلك الدعوة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، ادخلوا في جملة هذه الأمم. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. قال الله تعالى لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره ولكن لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركناه فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين فأي فضل لكم علينا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياء فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله. وأما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر. الله المستعان. لا شك أن يوم القيامة يوم عظيم إنه يكون فيه البراءة واللعن والكفر من بعض هؤلاء الكافرين الظالمين لبعض، كما أن أهل الإيمان والصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم من أولياء الله يتبرؤون من الكافرين. فهذا اليوم يوم عظيم تكون فيه براءة عظيمة حيث ينفصل الحق عن الباطل ويتميز، يوم تجلى فيه الحق ويتميز أهله وكذلك الباطل وأهله. ومن ذلك أن بعض الكفار يتبرؤون من بعض، ورأس أولئك الشيطان فإنه أيضا يتبرأ، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لم يكن هناك إرغام ولا حشد بالقوة إلى سبيل الباطل، إنما كانت دعوة وكان الخيار لكم، أتاكم الله النجدين، عندكم قدرة ولكم اختيار، عندكم قدرة في سلوك طريق الحق وإرادة ومشيئة واختيار أن تسلكوه، لكن شقوتكم غلبتكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. ليس للشيطان عليهم سلطان إلا من سبيل الدعوة والوسوسة، ولكن هذا لا تزال القدرة ولا تزال المشيئة حاصلة معه، فبإمكان هؤلاء أن يعصوا الشيطان ولا يطيعوه، لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبعين لطريقتهم فهم المذكورون في قوله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم. نعم، نعم. ثم أورد المؤلف رحمه الله ما يتعلق بحال الذين يتبعون صالحين، إلا أنهم يبالغون في اتباعهم حتى وصلوا بهم إلى حد الألوهية واتخاذهم أحبارا ورهبانا، يحلون هؤلاء التابعون ما رأى أولئك أنه حلال باجتهادهم، وهؤلاء يرون النص لكنهم يخالفون الحق اتباعا لأولئك الصالحين. فالصالحون معذورون في اجتهادهم الخاطئ، لكن هؤلاء المقلدون الذين ظهر لهم الحق ليسوا معذورين في التحليل والتحريم، لأن الله عز وجل ما أمر باتباع أحد اتباعا مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فلا يجوز اتباعه إلا إذا وافق قوله قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فهم المذكورون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يريد المؤلف أن هؤلاء الذين اتبعوا، هؤلاء صالحون ملائكة عبدوا من دون الله كما فعل بعض المشركين، وعيسى عليه السلام يعبد من دون الله كما فعلت النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم عبده كثير من هؤلاء القبوريون وغيرهم من الأولياء والصالحين الذين ليسوا على طريقة هؤلاء المشركين وحاشاهم. هؤلاء يقول المؤلف رحمه الله إنهم يتبرؤون يوم القيامة من هؤلاء الذين عبدوهم. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، و المشهور في كتب التفسير أن هذه الآية على نسق ما سبق من أن رؤساء الكفار ومقدميهم هم الذين يتبرؤون من تابعيهم، ولذلك كثير من المفسرين فسرها بهؤلاء القادة الذين هم مع الكفار مشتركون في الكفر والعذاب، لكن هؤلاء السادة وهؤلاء الأتباع، فيتبرأ السادة من الأتباع، يقول الأتباع وهم يتمنون أن تكون لهم كرة، يقولون: فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وبعضهم حمل هؤلاء الذين اتبعوا على الشياطين كما قاله طائفة من السلف. والمؤلف نفسه رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين مال إلى هذا، أن هذه الآية يتبرأ الذين اتبعوا هي على نسق ما قبلها في براءة أتباع متبوعي الكفار من التابعين، وهذا الأقرب الله أعلم بقرينة قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. على كل حال، الأصناف كلها تتبرأ يوم القيامة من هؤلاء الذين اتبعوا غير سبيل الحق، فالشياطين ورأسهم إبليس كما مر بنا قبل قليل يتبرأ من أتباعه، وكذلك السادة والرؤساء يتبرؤون كما مر في الآية التي شرحها المؤلف رحمه الله آنفا، وكذلك الصالحون، فالملائكة يتبرؤون ممن عبدوهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. يريدون أنهم كانوا يعبدون الجن، كذلك الأنبياء والصالحون ومنهم عيسى عليه السلام يتبرأ من حال هؤلاء الكفار، فالكل على كل حال يتبرأ، الرؤساء يتبرؤون من أتباعهم، والصالحون يتبرؤون ممن اتبعهم على غير سبيل الحق، وكذلك التابعون يتبرؤون من متبوعيهم كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. كل يتبرأ من الآخر، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وهذه أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وريجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب وهي ولذلك على كل عاقل أن يحذر تلبيس الشيطان، فإن من الناس من ينصب له متبوعا يعقد عليه الولاء والبراء والقبول والرد والمحبة والبغض، وهذه طريقة أهل الأهواء والبدع وليست طريقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة هم الذين ليس لهم أحد يعقدون عليه وعلى محبته وعلى ولايته وعلى قبول قوله الولاء والبراء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من ينصب له إنسانا يجعله عيارا على الحق، وبالتالي من وافق هذا الإمام قرب ومن خالفه أبعد، وليس هذا لأجل اتباع الكتاب والسنة، إنما لهوى لهؤلاء في شيخهم وإمامهم. هؤلاء ينبغي أن يحذروا تلبيس الشيطان، فإنه قد يصور ذلك في صورة محبة العلماء والأشياخ واحترامهم وإجلالهم، لكن ينبغي أن يكون عند الإنسان فرقان عظيم وتمييز يتبين به الفرق بين التعصب والمحبة. قدر العلماء معلوم، ومحبتهم وإجلالهم هذا مما لا يختلف فيه، لكن التعصب والتقليد الأعمى وحمية الجاهلية وتنصيب شخص أو أشخاص معينين يعتقد أن الحق لا يخرج عنهم، وبالتالي فكل من خالفهم في رأي أو اجتهاد فإنه مغضوب عليه، هذه ليست طريقة السلف وأتباعهم، هذه طريقة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وأحيلك يا طالب العلم إلى ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في أوائل المجلد 20 من مجموع الفتاوى، فإن فيه كلاما يحتاج إليه لا سيما في هذا العصر. المقصود أن أهل السنة أهل تجريد أهل اتباع، لا يغضبون إلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوالون ولا يعادون إلا على السنة، وقول كل أحد عندهم موزون بميزان الشرع، أقوال الأشياخ والعلماء يستدل لها وليس أنه يستدل بها، فإذا قال الشيخ صار قوله دليلا. يا سبحان الله، ولا يسأل عن دليله. حذار يا عباد الله من الوقوع في هذه الهلكة. هذه أبرز علامة لأهل السنة، وهي أنهم يتجردون للحق ولا يرفعون رأسا بكل قول خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعظم في نفوسهم أن يقولوا فلان أخطأ، حاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كل من عداه متى ظهر أن قوله إذا وزن بميزان الشرع مخالف له فإنه يرد ولا يبالون، مع الحفاظ على المكانة والمقام، فهذا شيء لا يختلف عليه. لكن لا بد من التفريق بين المقامين. وأحيلك إلى كلام النفيس لابن القيم رحمه الله، ذكره في التفريق بين المقامين، مقام المحبة والإجلال ومقام التعصب والتقليد الأعمى، ذكره في أواخر كتابه الروح، ذكر فصلا نافعا فيه جملة من الفروق التي يحتاج إلى معرفتها، ومنها هذا الأمر. وكثيرا يا إخوته ما يختلط هذا بهذا، فيعود بعض الناس إلى الشيء الذي هم يذمون الآخرين عليه من التعصب والتحزب وتقليد المقيت. وهذا والله مما قطع أواصر المحبة والأخوة بين كثير من المسلمين، والله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إن لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله، فقطع تلك الأسباب وهي الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره، كما قال: وتقطعت بهم الأسباب. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله، وتجريد عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعادات والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله، وترك كل ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتداد به، وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشركة بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وهذه النسبة هي التي تنفع العبد، فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، يعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إن هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. هذا من الأمور العظيمة والجليلة التي ينبغي لمن أراد نجاة نفسه أن لا يغفل عنها لحظة من حياته. الذي ينفعك يا عبد الله عند الله ليس نسبك، حتى ولو كنت تنتسب إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، والله إن ذلك لا يغني عنك من الله شيئا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، كما يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه فيما خرجاه في الصحيحين، صعد عليه الصلاة والسلام على الصفا وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سبحان الله هذه لحمة منه صلى الله عليه وسلم ومن أحب الناس إليه، وهي ابنته العزيزة على نفسه ومع ذلك يخاطبه لا أغني عنك من الله شيئا، سليلي من مالي ما شئت لكن عند الله لا أغني عنك من الله شيئا. إذن كيف بغير هؤلاء القريبين نسبا وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو يقول عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن كل سبب يظن أنه ينفع عند الله عز وجل سوى سبب العبودية فليعلم هذا المتوهم أنه مخطئ وأن خطأه عظيم، فلا نسب ولا ألقاب ولا شهادات ولا انتساب إلى أشياخ وأئمة ومذاهب ولا شيء من ذلك ينفعك يا عبد الله عند الله في قبرك وإذا قمت لرب العالمين لذلك اليوم العظيم وفي الدارين داري الجزاء، لا ينفعك إلا عبوديتك لله التي لا تتم بل لا تحصل إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجه يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا، وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. الله المستعان. هذه مسألة عظيمة، فإن الناس في الأعمال أربعة أضرب: الضرب الأول من أعماله على السنة لكنها لغير وجه الله، وهذا حال المرائين من أهل السنة. الضرب الثاني من أعمالهم خالصة لله عز وجل لكنها ليست على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه حال عباد أهل البدع، فإنهم يجتهدون ويكدحون لكن ذلك لا ينفعهم عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما أحبه سبحانه، وهو الذي شرعه وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب، لا تطمح نفسك أن تصل إلى الثواب والأجر من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما اجتهدت ومهما عملت. والله سبحانه وتعالى يقول: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ثم تصلى نارا حامية. الله المستعان. عاملة وناصبة والنتيجة تصلى نارا حامية. نعم، هؤلاء أعمالهم لم تكن هي التي يحبها الله ولم تكن هي التي سنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمآلها إلى أن تكون هباء منثورة لا قيمة لها. عمر رضي الله عنه مر ذات يوم بدير راهب فناداه قال يا راهب، فأشرف هذا الراهب فنظر إليه عمر رضي الله عنه وبكى، فقال له أصحابه ما يبكيك؟ قال تذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فنعوذ بالله من الخذلان. الصنف أو الضرب الرابع الثالث هم الذين أعمالهم ليست وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خالصة لله، وهذه حال المرائين من أهل البدع. والضرب الرابع هم السعداء وحدهم لا يشاركهم في السعادة أحد، هؤلاء الذين أعمالهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون بها وجه الله، هؤلاء هم الموفقون السعداء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: فهذا حكم الأتباع الأشقياء، فأما الأتباع السعداء فنوعان: أتباع لهم حكم الاستقلال وهم الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان، وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرن الذي رأوهم فقط، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميز به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. المؤلف يقول: وصف التابعين هذا له اعتباران. الاعتبار الأول باعتبار انطباق هذا الوصف حقيقة على المعين، وهذا لا يختص بجيل دون جيل، بل كل من كان من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فهذا ينطبق عليه، فكل أحد من أهل السنة والجماعة هو حقيقة من التابعين بإحسان للصحابة. وهناك اعتبار آخر وهو الاعتبار العرفي، وهو الذي إذا أطلق هذا اللفظ لم يتبادر للأذهان سواه، وهو أن التابعين هم الذين لقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف رحمه الله ينبه هنا إلى الصنف الأول، فكل من كان على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له حظا من هذا الوصف من التابعين لهم بإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء ها هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته. نعم. الله عز وجل بين أن التابعين بإحسان لهم الوعد الذي وعد الله عز وجل به السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فإذا سمت همة أحد إلى أن يكون من أهل هذا الوعد فعليه أن يكون من التابعين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، وهذا قيد في غاية الأهمية، وهذا يستلزم أن يكون الاتباع عاما، بمعنى أن يلزم غرز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيلهم في كل شيء، في الاعتقاد وفي العمل وفي الأخلاق، في الصغير وفي الكبير. أما أن يوافقهم كما بين المؤلف في أمر ويخالفهم في أمر فهذا ليس من التابعين لهم بإحسان، فلا بد من أن يلزم الإنسان نفسه نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ذلك وأهمه فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فهموا. وبالتالي فإن اختراع دلالات ومفهومات وتفاسير ليس لها أثارة من علم في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا فهم مخالف للحق، فلا بد أن تفهم النصوص وفق فهم السلف الصالح ورأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أهم ما يدخل في هذا المعنى وهو الاتباع بإحسان لزوم منهجهم في التلقي والاستدلال، بحيث يلتزم الإنسان في استدلاله بالأصول التي كانوا عليها. ما الأصل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا وردهم الأمر عن رسوله عليه الصلاة والسلام أو جاءهم الخبر من أخباره، أهو أن يقاس بالعقل؟ فما قبل في العقل قبل من هذه النصوص، وما لم يقبل رد أو تؤول. هكذا كانوا يفعلون؟ أكانوا يستعملون مسلك التأويل أو التفويض مع نصوص الصفات آيات وأحاديث؟ أكانوا يقولون إن أخبار الأحاد لا تقبل في باب الاعتقاد؟ أكانوا يسلكون هذه المسالك؟ الجواب بكل تأكيد لا. إذن اتباعهم بإحسان يستلزم ذلك. أيضا اتباعهم بإحسان يستلزم السكوت عما سكتوا عنه، فإن سكوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عن علم، ووقوفهم عن الخوض في كثير من المسائل لم يكن عن جهل. ولذا المتبع لهم بإحسان لا يخوض فيما سكتوا عنه، ولا يتكلم في الشيء الذي أعرضوا عن الدخول فيه، وهكذا ينبغي على المتبع لهم بإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة، فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة، فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. وفي الآية قول آخر: إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة، بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في الرتبة. والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء الصنفان هم السعداء. نعم. ثم أورد الآيات الجليلة من سورة الجمعة، والشاهد فيها قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميون هم العرب الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء إليهم، وإلا فإن بعثته عامة للعرب والعجم، لكل أحمر وأسود، بل للثقلين الجن والإنس، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. وأول وأولى من يدخل في هؤلاء الأولين لا شك أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه وسابقين إلى الحق قبل غيرهم. وأما الآخرون الذين بين الله قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هؤلاء كانوا بعد الأولين. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر أولئك كما في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه فنزلت هذه الآية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم فقالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادوا السؤال 3 مرات، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال لو كان الإيمان أو العلم في الثريا لناله هؤلاء، يريد من كان من المؤمنين من الفرس. ولذا ذهب كثير من أهل التفسير أن هؤلاء الآخرين هم خلاف الأولين الذين هم أول من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأميون، وبالتالي فهم العجم الذين أسلموا بعد العرب ثم صاروا جميعا أمة واحدة لا فرق بينهم. وعلى كل حال الآية محمولة على عموم معناها لا على خصوص سبب نزولها كما هو المعروف عند أهل العلم. المؤلف رحمه الله ذكرها هنا قولين، الأول وهو أن هؤلاء الآخرين هم كل من لم يلحق بهم ممن بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة، وبالتالي فالتأخر هنا راجع إلى الزمن، وهذا ما قاله مجاهد رحمه الله في هذه الآية في إحدى الروايتين عنه. وذكر قولا آخر ذكره أيضا بعض أهل التفسير وهو أن الآخرين هم الذين لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة وليس في الزمن. يقول والقولان كالمتلازمين، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم من تأخر عنهم زمنا، هذا واضح، وكذلك ليس في منزلتهم من جاء بعدهم. ولذا فجمهور أهل العلم وهو الصحيح أن كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل من جاء بعدهم. كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مجرد رؤية لو فاز بهذا الشرف، وهو أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة من الزمان وهو مؤمن به ومات على الإسلام، فهذا حاز شرفا لا يمكن لأحد أن يلحقه فيه بعد ذلك ولو كان إمام أئمة التابعين فضلا عن من دونهم، وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله عز وجل اختص هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بهذا الفضل. فالمؤلف رحمه الله أحسن حينما قال إن القولين كالمتلازمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا هو من الصنف الثالث، وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه الله به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث لأن كل منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث كما شبه سبحانه القلوب بالأودية في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث، إحداها أرض زكية قابلة للشرب والنبات فإذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهيج، فهذا مثل القلب الزكي الذكي فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقه وأسرار معادنه. نعم، ما أحسن حالهم أصحاب القلوب الزكية الذكية، هؤلاء أهل الفقه في دين الله. نعم. والثانية أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بورودها والسقي منها والازدراع، وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباط، بل له الحفظ المجرد فهو يؤدي كما سمع، وهو من القسم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. نعم، هذا الصنف له حظ من الحفظ لكن ليس له حظ من الفقه، فهو على خير وعلى سبيل رشد وهدى، لكنه دون الصنف الأول. نعم. قال رحمه الله: فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات فهو يكسب بماله ما شاء، والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه، والأرض الثالثة أرض قاع وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع بشيء منه، فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه ولا الدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البواري التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا. فقير لا مال له ومع ذلك إن جاءه مال ما أحسن التصرف فيه، جمع الشر من طرفيه، ضم إغثا إلى إبالة كما يقولون، ما عنده حفظ ولا عنده فقه، هذه أرض بوار لا يناسبها ولا يزكو بها العلم ولو جاء، لا يمسك هذا العلم ولا ينتفع به، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا من لم يفقه في الدين هذا ما أراد الله عز وجل به خيرا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة فهذا من ورثة الرسل، والثاني حافظ مؤد لما سمع فهذا يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر، والثالث لا هذا ولا هذا فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسه. فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم، منهم قسمان سعيدان وقسم شقي. قال رحمه الله: فصل. وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء هم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. قال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر أن الأتباع السعداء صنفان: الأول الذين اتبعوا السلف الصالح بإحسان، والصنف الثاني أطفال المؤمنين، وهؤلاء لا شك أنهم ناجون عند الله عز وجل. وقد نقل الإمام أحمد رحمه الله وكثير من الأئمة الإجماع على أن أطفال المؤمنين في الجنة، من مات من أطفال المؤمنين قبل البلوغ فإنه من أهل الجنة كما دلت على ذلك الأدلة وقام عليه الإجماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان، ولما كان ذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات قال تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء، والضمير عائد إلى الذين آمنوا أي وما نقصناهم شيئا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم، فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم. ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل بهم في حكم العدل، فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء، فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب، وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء. فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم سعداءهم وأشقياءهم: السعداء المتبوعين والأتباع، والأشقياء المتبوعين والأتباع. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يقتر بالعادة ويخلد إلى البطالة. فإن كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده، والله ولي التوفيق والنجاح. وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان، قبل أن يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر فيما يتعلق بهؤلاء الأتباع السعداء الآخرين أنهم ذرية المؤمنين، وهؤلاء كلامه يدل على أنهم صنفان: الأول من هم من أهل الجنة ويلحقون بآبائهم وليس عليهم سيئات، هؤلاء مهما أتوا من السيئات فإنها لا تكتب عليهم، مرفوع القلم عنهم، وهم الذرية الذين ماتوا قبل البلوغ. وأما الصنف الثاني فهم من بعد ذلك، وهؤلاء من فضل الله عز وجل أنه يلحق الذرية بآبائهم في الخير، وليس كذلك في الشر، فكل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. والله عز وجل يقول: من يعمل سوءا يجزى به، فهو يتحمل مسؤولية نفسه ولا يتحمل غيره مسؤولية سيئاته. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه عليه، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، كما أن الأول من فضله. خلاصة أن المؤلف رحمه الله يدعو العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة. هذا الكلام يا إخوتاه الذي نسمعه لا ينبغي أن يكون حظ الواحد منا النظر والقراءة، إنما ينبغي أن تدخل هذه المعاني إلى القلوب وأن يكون لها أثر في العمل. ينبغي أن يفتش نفسه، أن يعرض نفسه على هذه المعاني في أي قسم، من أي طائفة. فإذا كان، وأسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من طائفة شقية يعلم من نفسه ما لا يعلمه الناس، فعليه أن يبادر قبل أن يعض على يديه ويندم حيث لا ينفعه الندم. وإن كان على طريق خير ويعلم أنه إن شاء الله على خير ويريد الخير ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان، لكنه في درجة دون، لماذا لا تسمو نفسه إلى أن يرتقي إلى الأعلى؟ لماذا ننافس في أمور الدنيا ونريد أن لا يغلبنا أحد ولا يكون ذلك منا في الأمر العظيم الذي خلقنا من أجله، وهو أمر الآخرة؟ فهذا مما ينبغي أن نتنبه له يا إخوتاه، وإلا فإن مثل هذا الكلام حجة على العبد، إن لم ينتفع بذلك ويؤثر فيه الانتفاع المطلوب، وإلا كان حجة عليه. نحن نستكثر بهذا من حجج الله علينا، إذا ما وفقنا إلى العمل فالمشتكى إلى الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة. ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى، ومن كان بالضد فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد. هذه كلمات عظيمة ينبغي أن تكون نصب عين المسلم. ينبغي على المسلم أن يكون حريصا على نجاة نفسه وعلى نجاة غيره. هكذا علمنا الإسلام أن تسعد وأن تسعى في سعادة غيرك، أن تجتهد في النجاة وأن تجتهد في أن ينجو غيرك أيضا، فأنت تعمل في خاصة نفسك بالحق وتدعو غيرك إليه. وهذا مبني على أصل عظيم، وهو أن المسلم الصادق والمؤمن الكامل هو من كملت في قلبه محبة الخير لإخوانه المسلمين، حتى إنه يحب أن ينال إخوانه من الخير مثل ما ناله إذا من الله عز وجل عليه بشيء من الخير، لا يحب أن يضن بالخير بحيث يتفرد به وحده، لا في مسألة علمية ولا في مسألة عملية. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني أمر بالآية فأفهم منها فهما أود أن الناس كلهم فهموه. ليس أنه إذا جاءته المسائل العلمية والفوائد البليغة يضن بها على نفسه ولا يحب أن يفشو الخير، يريد أن يتميز بحيث إذا تكلم هو الذي يغرف من هذه الفوائد البديعة وحده. هذا من البخل الذي لا ينبغي أن يكون، إنما ينبغي أن يكون المسلم سخيا بالخير، يحب الخير لنفسه، يحب الخير لإخوانه، يريد أن ينجو ويشد بيده أيضا إخوانه حتى ينجو معه. كذلك في العمل، إذا فتح الله عز وجل عليه باب خير تمنى أن إخوانه شاركوه، كذلك الأمر إذا رأى من إخوانه تقصيرا يتألم ويتمنى لو أنهم ما حصل منهم ذلك. وهذه القلوب المؤمنة قلوب مرهفة حساسة، إذا رأت المنكر من أحد من المسلمين تألمت أشد تألم عجيب. هذه القلوب المؤمنة الصافية الراقية إذا رأت صاحب المنكر تألمت لأجله، سبحان الله، صاحب المنكر يلتذ بمنكره وهذا المؤمن يتألم لأجله، ذاك يضحك وهذا يبكي لأجل أن أخوه لأجل أن أخاه يسير في طريق غير صواب، لأنه يرى أن مآله ربما كان إلى خسارة، فذاك يضحك وهذا يبكي، ذاك يلتذ وهذا يتألم، يتمنى لو أنه يفدي بنفسه إخوانه أن ينجو إخوانه ولو قطعت أعضاؤه بالمقاريط. هذا هو السخاء، وهذا هو الإيثار، وهذا هو ثمرة الإيمان الصادق. يحرص الإنسان على التعاون والخير وسفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له ولإخوانه المسلمين. الله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ قلت: زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا زاد له سواه، فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين، فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصوا، فله أسوة بهم. ولن ينفع هذا التأسي يوم الحسرة شيئا، كما قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فقطع الله سبحانه انتفاع بتأسي بعضهم بعضا في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلات، وتأسى بعض المصابين ببعض، كما قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. فهذا الروح الحاصل من التأسي، هذا الروح أحسن الله، الاسترواح، ما يجده الإنسان في نفسه من الارتياح والتخفيف حينما يرى غيره مصابا مثله، لا شك أن هذا يهون عليه. يقول المؤلف: هذا في الدنيا نعم، لكن يوم القيامة لن يؤثر شيئا، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم، فهذا الروح حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة، وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينة، وإنما كما قيل: فخض غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم، فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم. إذن المؤلف رحمه الله بيّن لنا الطريق أولا، ثم بيّن لنا الزاد، ثم زاد في بيان الطريق. أما الزاد فيقول هو العلم، العلم الشرعي، هذا هو النور. أتمشي في طريق مظلمة بلا نور؟ ما يمكن. إذن كيف تمشي إلى طريق الهجرة بلا نور يهديك إلى الحق؟ هذا النور هو العلم الشرعي، أن تعلم من دين الله عز وجل ما يبلغك في سفرك. وأعظم العلم علم الاعتقاد، كيف توحد الله سبحانه وتعالى. ثم العلم المتعلق بالواجبات الشرعية التي أوجبها الله عز وجل عليك، وهذا يتفاوت بحسب درجات هذه الواجبات. ثم يقول: مما يساعدك في سلوك هذه الطريق بذل الجهد واستفراغ الوسع. ليست المسألة بالتمني والتوهم، ويجلس الإنسان ويتخيل نفسه قد سافر إلى أرجاء المعمورة. بعض الناس يظن أنه حصل شيئا بهذا وهو جالس في مكانه، لكن يعيش الخيال أنه تنقل في أرجاء المعمورة ويكون سعيد وفرحان بهذا، لكن في الحقيقة هو استفاد شيئا؟ تحرك من مكانه؟ إذن نعود إلى ما ذكر المؤلف سابقا، فرق بين علم الشيء وحاله. ها؟ فرق بين علم الشيء وحاله. أن تتمنى وأن تتخيل وأن تتوهم في نفسك شيئا، هذا لا يقدم ولا يؤخر، إنما الأمر يحتاج إلى جد واجتهاد، تأخذ نفسك بعزيمة تنهض تنشط. أما أن تخلد إلى الكسل والبطالة، واليوم مثل أمس وغدا مثل اليوم ولا تقدم إلى الأمام، هذا كسل ومهانة، والوقت يتصرم والحياة قصيرة وينتهي كل شيء عن قريب، فماذا ينفعك الندم بعد ذلك؟ إنما خذ نفسك بالجد والاجتهاد والعمل، ولا يعني تمني نفسك الأماني. لا بد من اجتهاد، لا بد من نشاط، لا بد من عمل، لا بد من اهتمام. هذا الذي ينفع المسلم، يكون صاحب همة عالية ونشاط في الخير، ولا يتأخر إذا دعي إلى أبواب الخير، يبادر يتمنى أن يدخل الجنة من جميع أبوابها، هذا صاحب الهمة العالية، وخلافه كسلان مهين. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين، أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لومة لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض. نعم، ضعيف القلب، هزيل النفس، ضعيف الهمة، هذا يتأثر بلوم اللائمين. إذا لامه أحد على شيء يتأثر مباشرة فيصيبه التردد، وربما يقعد ولا يتحرك. لكن أهل الإيمان إذا استيقنوا بالحق لا يبالون بلوم اللائمين. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، همة عالية وعزيمة ماضية وقلوب قوية، لا يلتفت مهما لامه من لامه: لماذا تفعل؟ وكيف يكون منك كذا؟ وكيف تخالف الناس وعاداتهم وعاداتهم وتقاليدهم؟ يعني عليك بالتريث، لماذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ تؤلب الناس عليك، لماذا تدعو إلى الله عز وجل؟ ألا تخشى أنك إذا طبقت السنة أن الناس ينفرون منك؟ تأتيه هذه الكلمات اللائمة، وما أكثر هؤلاء اللائمين المثبطين عن الحق، هنا ينفصل الناس إلى قسمين: قسم ضعيف همة، خائر العزيمة، قلبه مريض متردد، فهذا يؤثر فيه كما قال المؤلف: اللوم يؤثر في الفارس. قال: فيدرك الفارس فيصرعه عن فرسه، يصيبه ويؤثر فيه ويصيبه بالإحجام. أما أهل الإيمان المستيقنون بحقهم لا يبالون بأحد، والله لو قام أهل الأرض جميعا أمامهم صفا واحدا ما بالوا بهم قيد شعره ولا اعتبروهم شيئا، بل عدوهم من جملة التراب، وكل الذي فوق التراب ترابه. بما أن هذا حق يحبه الله ودل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبالون بأهل الأرض جميعا ولو لامهم هؤلاء كلهم. هذا الذي يريد المؤلف رحمه الله، أن تكون في الحق قويا ولا تأخذك لائمة اللائمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثاني أن تهون عليه نفسه في الله، فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. نعم، لا بد أيضا من أن تهين نفسك في الحق ولا تشمخ بها في ذات الله وفي سبيل الله، لا قيمة للنفس. وصف بعض العلماء الذين أدركوا سعيد بن المسيب رحمه الله بكلمة عظيمة، قال: ذاك رجل هانت نفسه في سبيل الله حتى كانت عنده كالذباب، حتى كانت عنده كالذباب. مرضاة الله عز وجل وسبيل الله لا يبالي فيه بشيء أصاب نفسه، لا قيمة لنفسه في سبيل الحق. هذه أمور ومراتب عالية لا يصل إليها إلا المؤمنون. الكلام عنها سهل وعلمها سهل، لكن حالها ليس بالأمر السهل، لكنه يسير على من يسره الله عليه. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. إذن هي الصعوبة في البدايات، ثم بعد ذلك ترتاض نفسه وتسهل عليه أو يسهل عليه قيادها، لكن البدايات دائما فيها الصعوبات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما مركبه فصدق اللجأ إلى الله، والانقطاع إليه بكليته، وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه، والضراعة إليه، وصدق التوكل عليه والاستعانة به، والانطراح بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه، يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره، فهو الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. والله لن تصل، بل لن تسير خطوة في طريق الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بإعانة وهداية وتوفيق من الله. فأنت من نفسك لا شيء، وإلى نفسك لا شيء، إنما الأمر كله بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما يذكرنا به شرعنا 5 مرات في اليوم، عفوا 17 مرة في اليوم والليلة كأقل شيء: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فإذا لم يكن من الله عز وجل عون للفتى، فإنه لن يتحرك حركة ولن يصدر منه فعل. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن، بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواتر من قلبه وهي الغالبة عليه، بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه، وصار له التصرف، وصار هو الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يقول لك: إذا سمت نفسك إلى سلوك طريق الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن رأس الأمر وعموده أن تجعل همتك منصرفة إلى كتاب الله عز وجل، فتتلوه متأملا متدبرا عاملا، وهذا ما سيفيض فيه المؤلف رحمه الله فيما سيأتي. ونأجل هذا إن شاء الله إلى درس غد بعون الله عز وجل، الذي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه إلى ختم هذه الرسالة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.